السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأرحب بإخواني في المجلس الثاني من مجالس يوم الأحد في درس الأصول. والحقيقة أن الإخوة الحاضرين هذا المجلس مجاهدون من وجهين. الوجه الأول أن أصول الفقه ثقيل ولكنه مفيد جدا، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول: كنا ندرس عند الشيخ ابن سعد رحمه الله، ففي الدروس يكون فيه طلاب، وفي الأصول لا يأتي إلا أنا. وقد نفعه الله عز وجل بذلك نفعا عظيما، فبرز رحمه الله في علمه وفي مكنته من العلم. والأمر الثاني أن الوقت وقت دوامات، نسأل الله أن يعين من ذهب لدوامه ويوفق ويكتب أجر من بقي. نواصل التعليق على كلام المصنف رحمه الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. قبل ذلك، نعم أحسنت، جزاك الله خير. قال رحمه الله: الأحكام. نعم. الحسن والقبح. الأحكام ثمرة أصول الفقه. أصول الفقه تؤدي إلى معرفة أحكام الله عز وجل، فناسب ذكرها في أصول الفقه. ولأنه تقدم معنا أن مما تستمد منه مادة أصول الفقه تصور الأحكام، الأحكام من حيث تصورها، فلا بد أن يتصور الأصولي الأحكام جملة حتى يفهم أصول الفقه. ولذلك يذكر الأصوليون الأحكام في كتبهم. نعم. الحسن والقبح. الحسن والقبح. الأمة منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ما كانت تعرف مسألة الحسن والقبح من جهة الأدلة، بل كان الناس يعلمون أن الأحكام تؤخذ من الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة، وأن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. حتى ظهر الجهم بن صفوان الذي جاء الأمة بكثير من البدع الكبار التي أفسدت عقائد المسلمين، فوضع قاعدة وهي أن المعارف توجب بالعقل، وأن العقل تدرك به الأحكام ويترتب عليه الثواب والعقاب، فأحدث هذا القول وأخذ به المعتزلة والكرامية، وقالوا إن العقل يوجب ويحرم ويترتب عليه الثواب والعقاب وتترتب عليه الأحكام. وأخذ التكفيريون اليوم هذا منهم، فيبنون تكفيرهم على ما يسمونه هم بدليل الفطرة، ويزعمون أن الفطرة كافية في إقامة الحجة، فمن خالف الفطرة فهو كافر. وهي قضية أن الأحكام تعرف بالعقل لكن باسم آخر. ولما رأى الأشاعرة قبح كلام المعتزلة عكسوا كلامهم تماما، فقالوا الأشياء ليس لها حسن في ذاتها ولا قبح في ذاتها، وإنما تكتسب حسنها من أمر الشارع، أو تكتسب قبحها من نهي الشارع. وأدخلوا هذه المسألة في أصول الفقه لأنها متعلقة بالحاكم، وأول أمر ينظر إليه في الأحكام هو الحاكم. وأقول قد اتفق المسلمون على أن الحاكم هو الله. المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة وجميع طوائف المسلمين متفقون على أن الحاكم هو الله، لكن اختلفوا هل جعل الله في العقل ما يعرف به الحكم أو لا. فنسبة أن المعتزلة يقولون إن الحاكم هو العقل من دون الله غير صحيحة، وأهل السنة أعدل الناس مع خصومهم، وخصومهم أظلم الناس لهم على مر الأزمان. أهل السنة أعدل الناس مع خصومهم على مر الأزمان وخصومهم أظلم الناس لهم، يعدلون مع كل أحد إلا مع أهل السنة. فالذي يقرأ كلام المعتزلة يعرف أنهم لا يقولون إن العقل حاكم من دون الله، بل يقولون الحاكم هو الله، لكن يزعمون أن الله جعل العقل مدركا للحلال والحرام والواجب وللثواب والعقاب، فرتبوا على ذلك الثواب والعقاب، وهو قول مع هذا واضح يعني الزلل. وعندنا في الحسن والقبح، لأن مسألة شائكة لابد أرتب لها، عندنا في الحسن والقبح أمران. الأمر الأول، هل في الأشياء حسن ذاتي أو قبح ذاتي يدركه العقل؟ المعتزلة قالوا كل أمر فيه حسن في ذاته أو فيه قبح في ذاته يدركه العقل مطلقا، والأشاعرة قالوا لا حسن للأشياء في ذاتها ولا قبح لها في ذاتها، وأهل السنة والجماعة قالوا الأشياء على ثلاثة أمور أو ثلاثة أقسام. القسم الأول أمور فيها حسن في ذاتها وقبح في ذاتها يدركه العقلاء، يعني حسن أو قبح يدركه العقلاء ويعلم بالعقل. مثل الصدق، عقلاء الدنيا منذ عرف الصدق والكذب يعرفون أن الصدق حسن في ذاته، ويمدحون الصادق ويأتمنون الصادق كفارا كانوا أو مسلمين على مر الأزمان. وفي المقابل الكذب، فإن الأمم كلها متفقة على قبح الكذب، ويدرك هذا كل عاقل. وقسم فيه حسن في ذاته أو قبح في ذاته، لكن العقل يقصر عن معرفة ذلك، فإذا دل عليه لم يرفضه، مثل تفاصيل العبادات. تفاصيل العبادات فيها حسن في ذاتها، لكن العقل أقصر من أن يدرك هذا، فإذا جاء الشرع بها لم يأبى العقل أن تكون حسنة، لم يأبى العقل أن تكون حسنة. وكذلك تفاصيل المحرمات في كثير منها لا شك أن فيها قبحا في ذاتها، ولكن العقل أقصر من أن يدرك قبحها، فإذا جاء بها الشرع سلم العقل أنها قبيحة. وقسم جاء به الشرع للابتلاء ولا يتعلق بذاته حسن ولا قبح، وإنما الحسن في الامتثال والقبح في العصيان، مثل أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه. ذبح الابن في ذاته لا يتعلق به الحسن، لكن الحسن في الامتثال. ولذلك لما امتثل إبراهيم عليه السلام وامتثل ابنه إسماعيل عليه السلام فداه الله بذبح عظيم، لأنه قد تحقق المقصود. هذا يسمى عند العلماء بأمر الابتلاء، بأمر الابتلاء. يقولون حسنه ليس في ذاته، وإنما حسنه في أثر الأمر من جهة الامتثال، وقبحه في أثر الأمر من جهة الترك والعصيان. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية، هل العقل يحسن ويقبح؟ قالوا الحسن والقبح على ثلاثة معاني: ملائمة الشيء لطبع الإنسان، فقالوا نعم العقل يحسن ويقبح، فما وافق طبع الإنسان فإنه يراه حسنا بعقله، وما خالف طبعه فإنه يراه قبيحا بعقله. يقولون هذا في المعنويات والحسيات. في المعنويات الصدق، الصدق يوافق طبع الإنسان فالإنسان بعقله يرى أنه حسن. الكذب ينافر طبع الإنسان السوي فيرى بعقله أنه قبيح. وفي الحسيات يقولون البرد الشديد ينافر طبع الإنسان فيراه قبيحا بالنسبة له، وكذلك الحر الشديد ينافر طبع الإنسان فيراه قبيحا، والاعتدال والبرودة الزائدة قليلا والحرارة الزائدة قليلا لا تنافر طبع الإنسان فلا يراها قبيحا. وهذا قد اتفق العقلاء على وجوده، لأنه أمر وجودي لا يمكن للإنسان أن يدفعه. ويأتي بمعنى أن الشيء صفة كمال أو صفة نقص، يعني إذا اتصف به الإنسان فهو صفة كمال إذن هو حسن، وإذا لم يتصل به الإنسان فهو صفة نقص فهو قبيح، مثل العلم والجهل. العلم إذا اتصف به الإنسان فإن العقلاء جميعا يقولون فيه كمال إذن هو حسن، والجهل العقلاء جميعا يقولون صفة نقص. ما سمعنا بعاقل يتمدح بالجهل ويمدح قومه بالجهل، فهذا أيضا اتفق العقلاء على أن العقل يحسن ويقبح هنا. وأما تقبيح العقل وتحسينه بمعنى الحكم الشرعي بالحل والحرمة والثواب والعقاب شرعا، فهذا ليس للعقل وإنما للشرع، وإنما للشرع. هذه خلاصة الحسن والقبح، أنا رتبته لأن هذه المسألة إذا قرأتم في كتب الأصول، إذا قرأتم حتى في الأبحاث المعاصرة يتشتت فيها الذهن تماما، لكن إذا فهمتموها على ما ذكرت الآن خلاص تفهمون مسألة الحسن والقبح فهما واضحا بينا لا يتعبكم أبدا. نعم. الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، نعم، يعني يقول الحسن والقبح له ثلاثة معان. المعنى الأول ملاءمة الطبع ومنافرته كما شرحنا. نعم. أو صفة كمال ونقص عقلي. أو صفة كمال ونقص، لا ليس، أو صفة كمال ونقص، هذا النوع الثاني. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا النوع من الأول، فلا حاجة لإفراده، هو في الحقيقة متعلق بملاءمة الطبع ومنافرة الطبع، لكن إذا أفرد للاهتمام به ما فيه مانع إن شاء الله، لأن لا شك أن العقلاء متفقون على أنه عقلي، فيكون عقلي هنا خبر المبتدأ الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة للطبع، وبمعنى صفة الكمال والنقص عقلي، اتفق العقلاء على أن العقل يدركه. نعم. وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب. وبمعنى المدح والثواب زيد والشرعي، لأن المدح والثواب أعم من الشرع، فيه مدح يعني مدح الأب لأبنائه وثواب الأب لأبنائه، هذا لا يدخل معنا، لأن الأصولي ما يتكلم عن ما يفعله الناس، الأصولي يتكلم عن الأحكام الشرعية، ولذلك ليس في كلام المصنف إشكال، لأن مقصوده الشرعي. نعم. وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي، فلا حاكم إلا الله تعالى، والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. لا يحسن ولا يقبح أي بهذا المعنى، يعني ابن النجار لا ينفي أن العقل يحسن ويقبح مطلقا، وإنما بهذا المعنى، وكما معروف يا إخوة الكلام يقيد بالسياق، الكلام يقيد بالسياق، ولذلك من الظلم أن تأتي لكلام متكلم ثم تنتزع جملة من كلامه وتحكم عليه، تقول فلان مبتدع لأنه قال كذا، جملة من سياق، ما يجوز انتزاع الكلام من سياقه، لأن أحيانا الإنسان يحكي الكفر ليبين أنه كفر، فبعض الناس يأتي لكلام الناس فينتزع منه جملة فيقول شوف يعيب المصلي في كلامه، وهو في الحقيقة ذكر صفة ثم رتب عليها كلاما، فالكلام يفهم من سياقه، فهو هنا يقصد بهذا المعنى العقل لا يحسن ولا يقبح بهذا المعنى، ولا يوجب ولا يحرم بهذا المعنى. طبعا هذا عليه جمهور أهل القبلة غير المعتزلة، لكن فرق بين أهل السنة وغيرهم في قضية الحسن والقبح الذاتي على ما فصلته لكم في المسألة. نعم. ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداية العقول وضروراتها. نعم، هكذا مكتوب عندكم، ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداية العقول، وفي بعض الكتب ببداهة العقول، لكن المحقق لما وجد أن رسم المخطوط ما يتفق مع بداهة العقول رسمها كما وجدتم، والحقيقة أن هذا ما هو صحيح، ليس صحيحا، وإنما ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببدايه العقول، ببدايه أو ببدائه، بدايه بالها وليس بالتاء، بقلب الهمزة ياء، أو بدائه العقول، وبدائه العقول هي الأمور التي يدركها العقلاء قاطبة ما يختلفون فيها، ما يأتي الشرع بما يعني يخالفها، ولذلك يعني فقط شيلوا النقطتين التي فوق التاء تصح الكلمة، ومعروف أنها أن النساخ أحيانا قد يضعون شيئا فوق الهاء كأنه نقاب، فيصحح هذا إلى بدايه العقول وضروراتها، أي لوازم العقل، اللوازم العقلية لا يتشرع بما يخالفها. نعم. والحسن والحسن والقبيح شرعا ما أمر به وما نهي عنه. الحسن والقبيح شرعا ما أمر به وما نهي عنه، هذا لف ونشر مرتب. الحسن شرعا ما أمر به، والقبيح شرعا ما نهي عنه، ما نهي عنه. وهذا صحيح، وليس المقصود أن الحسن ليس في الذات، لكن من الناحية الشرعية في ما ورد شرعا كيف نعرف الحسن والقبيح؟ ما أمر به الشرع فهو حسن، والأغلب أن له حسنا في ذاته ليس أمر ابتلاء، وما نهى عنه الشرع فهو قبيح، والأغلب أن له قبحا في ذاته. نعم. وعرفا ما لفاعله فعله وعكسه. القبيح والحسن والقبيح في عرف الناس، يعني متى يقول الناس في عرفهم واستعمالهم للشيء هذا حسن وهذا قبيح. الحسن ما لفاعله فعله من غير ذم، ما لفاعله فعله من غير ذم، يعني ما يسوق فعله في عمل الناس هو حسن عنده. والقبيح ما ليس لفاعله فعله فإن فعله فإنه يذم، فإنه يذم. يعني الألبسة ما حسنها وقبيحها في عرف الناس، ليس في الحكم الشرعي. حسنها ما يلبسه الإنسان من غير أن يذم، وقبيحها ما لو لبسه الإنسان لذم في العرف، لذم في العرف. يعني الآن نحن يا أخوة لا نتكلم عن الحكم الشرعي، نتكلم عن وصف الحسن والقبح في عرف الناس. وتصور هذا في الألبسة، اللباس قد يكون جائزا، قد يكون جائزا، ولكن الناس تذمه، ولكن الناس تذمه، فيكون قبيحا عرفا لا شرعا. مثل مثلا كشف الرأس في بعض البلدان قبل زمن يذمه الناس ويرونه قبيحا، إذا رأوا رجلا كاشفا رأسه يستقبحونه فهو قبيح عندهم، مع أنه جائز شرعا ولا يقدح بالعدالة. وكذلك الحسن. نعم. ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح. يعني يقول غير المكلف سواء كان إنسانا أو غير إنسان فعله لا يوصف بكونه حسنا ولا بكونه قبيحا، بناء على ارتباط الحسن والقبح بالتكليف. والصحيح أنه يوصف بالحسن والقبح ذاتا وعرفا وشرعا، يوصف بالحسن والقبح ذاتا. فإذا فعل الصبي القبيح بذاته فإننا نقول هذا قبيح، يعني الصبي إذا كان يكذب، الصبي دون البلوغ إذا كان يكذب نقول هذا ليس قبيحا ولا حسنا، نقول بل قبيح، ذاته قبيحة. وإذا كان مثلا صادقا نقول هذا ليس حسنا ولا قبيحا، لا نقول هذا حسن، هذا معنى ذاتا إذا كان حسنه وقبحه متعلقا بالذات. وعرفا في عرف الناس في التربية وغير ذلك إذا فعل الصبي شيئا قبيحا قل له هذا قبيح لا تفعله، وإذا فعل شيئا حسنا قل ما شاء الله تبارك الله وشجع عليه. وشرعا كذلك، يعني لو زنى الصبي، لو زنى الصبي أو تلوط هل نقول هذا لا نصفه بكونه قبيحا ولا حسنا شرعا؟ بل نصفه بكونه قبيحا، لكن ما تترتب عليها العقوبة المرتبة على فعل الكبير، على فعل الكبير. فالقول بأنه لا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح غير سليم. وأما غير المكلف لأنه ليس من أهل التكليف أصلا كالدواب ونحو ذلك، فنعم لا يتعلق بفعلها حسن ولا قبح، يعني الدابة ونحو ذلك ما يتعلق بفعلها حسن ولا قبح. نعم. وشكر المنعم ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه واجبان شرعا. وشكر المنعم، معنى شكر المنعم أن يستعمل المنعم عليه النعم فيما يرضي المنعم، أن يستعمل المنعم عليه النعم فيما يرضي المنعم. الله أنعم عليك بالبصر، شكر نعمة البصر أن تستعمل عينك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا معنى شكر المنعم. ومعرفته تعالى يعني معرفة الله سبحانه وتعالى وهي أول واجب لنفسه، يعني معرفة الله تعالى هي أول واجب لنفسه. وقال بعضهم أول واجب لنفسه هو النظر، النظر. وقال بعضهم أول واجب لنفسه الشك، الشك. والذي يعرف أصول الشرع يعلم أن أول واجب هو التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر الناس قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأول واجب هو التوحيد، فحيثما وحد الإنسان فقد أتى بالواجب عليه، ولو لم يسبق ذلك نظر، ولو لم يسبق ذلك يعني نظر. قال واجبان شرعا، رد على المعتزلة الذين يقولون واجبان عقلا، يقول واجبان شرعا. لا شك أن شكر المنعم واجب، لا شك في هذا، وأن معرفة الله واجبة، وهذا عقلا وشرعا، هذا عقلا وشرعا. ولكن ترتيب الثواب والعقاب والوصف الحكمي الشرعي مبني على الأدلة، مبني على الأدلة. ولكن هل هو أول واجب؟ أول واجب كما قلنا هو التوحيد، هو التوحيد. نعم. وفي قول لا فرق بينهما عقلا، الرازي يقول لا فرق بين شكر المنعم ومعرفته عقلا، فهما سواء. لكن الصحيح أن الشكر فرع المعرفة، لا يمكن أن تشكر المنعم حتى تعرف أمرين، النعمة والمنعم بها. لا يمكن أن تشكر المنعم حتى تعرف النعمة وتعرف المنعم بها. إذن الشكر فرع المعرفة عقلا وكذلك واقعا، وكذلك واقعا. نعم. وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول، وفعله تعالى كما يحدث في الابتلاء ونحو ذلك من أفعال الله جميعا. وأمره يعني شرعه، الأمر يطلق ويراد به التشريع. لا لعلة وحكمة في قول، وهذا معناه يا أخوة أن هذا القول قوي ويساويه القول المقابل، وهذا غير صحيح. هذا القول ضعيف، الذين يقولون إن الله يفعل لمجرد المشيئة، ليس لحكمة ولا لعلة، وأن الله يأمر لمجرد المشيئة لا لعلة ولا لحكمة. هذا القول مبتدع يخالف الأدلة الكثيرة، فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق وفعل لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، وشرع لحكمة قد نعلمها وهذا الكثير وقد لا نعلمها، لكن نوقن أنه شرع لحكمة. وهذا هو اللائق بكمال ربنا وجلال ربنا سبحانه وتعالى. يا أخوة، الكل متفقون على أن في الشرع حكمة، لكن أهل السنة والجماعة يقولون الله أراد هذه الحكمة ووقوعها من التشريع، عند التشريع، من التشريع. أما الذين يقولون لا ليس لحكمة، يقولون لم يردها الله عند التشريع أو من التشريع، ولكنها وقعت عندما وقع التشريع. يعني أهل السنة والجماعة يقولون علم الله عز وجل ما في هذا الأمر من حكمة فأراده ففعل سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، وعلم ما في هذا الأمر من حكمة فشرعه وهو على كل شيء قدير. أولئك يقولون لا، الله فعل للمشيئة، مجرد المشيئة، وأمر لمجرد المشيئة. طيب، أليس هنا حكم؟ قالوا بلى، لكنها وقعت عنده لا به، عنده لا به يعني عندما وقع وقعت. وأقرب لكم بمثال يذكره أهل السنة. لو أن إنسانا، ولله المثل الأعلى، كان جالسا فوق سطح بيت فأمسك بحصاه فرماها لمجرد أنه أراد أن يرمي الحصاه، فوقعت الحصاه على رأس حية فماتت الحية، ذهب شرها أو لم يذهب؟ ذهب. لكن هل أراد الرامي عند الرمي ذهاب شرها؟ لا، لأنه ما علم أصلا. طيب، إنسان رأى حية تسعى فأخذ عصا وذهب وضربها على رأسها فماتت، ذهب شرها أو لم يذهب؟ ذهب. لكن ذهاب الشر كان مقصودا عند الفعل. أيهما أكمل يا إخوة؟ الثاني ولا شك، الثاني ولا شك. فهذا يعني الذي يصور لكم يعني المسألة. نعم. وعليه مجرد مشيئته مرجح. عليه يعني على هذا القول أن الله يفعل لا لعلة وحكمة، يكون فعل لمجرد المشيئة. لماذا أمر بهذا ونهى عن هذا؟ لماذا فرق بينهما؟ لماذا أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك؟ قالوا لأنه شاء أن يأمر بهذا وشاء أن ينهى عن هذا فقط. وذلك يصح عندهم في العقول أن يأمر بالشرك فيكون حسنا، وأن ينهى عن التوحيد فيكون قبيحا، لأن الأمر متعلق بالمشيئة المحضة، وهذا كما قلنا غير صحيح ولا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي وإرادته ليست بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه. وهي أي المشيئة وإرادته. المشيئة نوع واحد، والإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية أمرية، ولا تلازم بين الإرادة الكونية القدرية والمحبة والرضا. فقد يأمر الله قدرا بما لا يحب، فإن الله قدر الشرك وهو لا يحبه، وقد يأمر قدرا بما يحب، فإن الله قدر التوحيد وهو يحبه. وأما الإرادة الشرعية فهي ملازمة للمحبة والبغض، فالله أمر بالمأمورات لأنه يحبها، هذه حكمة من حكم الأمر، وهذا لا يثبت إلا أهل السنة. أمر بالمأمورات لأنه يحبها، وهذا يا إخوة أمر وجداني، لو اعتقده المسلم فإنه سيقبل على الطاعة. الله أمر بالصلاة لأنه يحبها، ما دمت عرفت أن ربك يحب الصلاة كيف لا تحبها؟ ونهى عن المنهيات لأنه يبغضها، إذن سؤال: هل الإرادة ملازمة للمحبة والرضا؟ الجواب: أما الإرادة الكونية القدرية فليست ملازمة للمحبة والرضا والبغض والسخط، وأما الإرادة الشرعية فملازمة للمحبة والرضا في المأمورات، وملازمة للبغض والسخط في المنهيات. نعم. ويحب ويرضى ما أمر به فقط. نعم. وخلق كل شيء بمشيئته. وخلق كل شيء بمشيئته، لا شك أن الله عز وجل خلق كل شيء بمشيئة، لكن هل خلقه لمجرد المشيئة؟ نرجع إلى أصل المسألة، يعني ما شاء الله كان، فالله خلق كل شيء بمشيئته لا مكره له سبحانه وتعالى، ولكنه خلق ذلك لحكمة، خلق ذلك لحكمة. نعم. فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع إن خلا وقت عنه أو بعده وخلا عن حكمها أو لا وجهل مباحة بإلهام. يعني هذه مسألتان، المسألة الأولى الأعيان قبل ورود الشرع، يعني قبل ورود شرع، ليس المقصود يا إخوة هنا شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لا، الأعيان قبل ورود شرع جاء به نبي، ما حكمها؟ والمسألة الثانية الأعيان المسكوت عنها بعد الشرع، الأعيان قبل الشرع نوعان: ضارة ونافعة، ضارة ونافعة. اختلف الأصوليون في حكمها، والصحيح أن النافع مباح بحكم الإيجاد، الله عز وجل أوجده للناس، فهذا يدلهم على أن لهم أن ينتفعوا به، وهذه مسألة لا تعنينا كثيرا لأمرين: الأمر الأول أن المسألة متعلقة بغير أهل الدين، وهؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه، وهم يختبرون يوم القيامة على الراجح من أقوال العلماء. والأمر الثاني أنه في الحقيقة لا يسلم أن هناك أمة لم يأتها شرع، فما من أمة إلا وقد جاءها نذير، ما من أمة إلا وقد جاءها نذير. فهذه المسألة ليست لها فائدة، لأن أولا إذا قلنا إن هناك من لم يأتهم شرع وهم أهل الفترة فإنهم يختبرون يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، فما فائدة هذه المسألة؟ لكن لما تكلموا عن مسألة العقل هل يحسن ويقبح وكذا ذكروا هذه المسألة، ولهذه المسألة لا فائدة لها عندنا. والمسألة الثانية مسألة ما سكت عنه الشرع بعد وروده، وهذه مسألة مفيدة جدا، وهي مسألة شرعية، وإن كان كثير من الأصوليين خلط بين المسألتين. يقول شيخ الإسلام تيمية وهذا خلط قبيح، لأن المسألتين بينهما فرق عظيم. تلك مسألة ليست متعلقة بأهل الديانة وليس لها فائدة، أما مسألة الأعيان المنتفع بها قبل بعد ورود الشرع فهي مسألة مهمة جدا ومفيدة جدا ومبنية على الشرع. فالأعيان المسكوت عنها شرعا إما أن تكون نافعة فتكون مباحة، وإما أن تكون ضارة فتكون محرمة. ما سكت عنه الشرع إما أن يكون نافعا فهو مباح شرعا، وإما أن يكون ضارا فهو محرم شرعا. لكن المصنف هنا ككثير من الأصوليين خلط بين المسألتين، ويجب أن نفرق بينهما يا إخوة. ثم أعود إلى ما ذكره، قال الأعيان والعقود المنتفع بها، هذا يخرج الضار قبل الشرع، يعني قبل وجود شرع، إن خلا وقت عنه. إن خلا هنا إما أنه يشكك في الخلو نفسه، يعني أنه لا يوجد خلو، وإما أنه قيد، يعني حال وجوده أو بعده، هذه المسألة الثانية. وخلا عن حكمها، أي سكت الشرع عنها، أو لا، يعني لم يسكت ولكن جهل، ليس لعموم الأمة وإنما لأفراد، مباحة، كل هذه مباحة ما دامت نافعة. والصحيح كما قلنا المسألة الأولى مسألة لا تنفع بشيء وليس لها ثمرة، والمسألة الثانية إن سكت الشرع عن الشيء المباح النافع فهو مباح، أما ما جهل فيجب فيه العلم، يجب على المسلم أن يتعلم. فما يأتي واحد يقول خلنا بجهلنا نفعل ما يشاء ما نشاء ولا تلحقنا الأحكام، إذن الجهل أحسن من العلم، لأن إذا علمنا سنعاقب ونحو ذلك. نقول لا، يجب عند الجهل التعلم، فإن لم يتعلم فإنه يأثم، فإنه يأثم. قال مباحة بإلهام، لماذا قال بإلهام؟ حتى يخرج عن أن العقل يحكم، والإلهام هو ما يوقعه الله في القلب، هكذا يقولون، يوقع الله في قلوب الناس هذا. قال المصنف هنا وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به يدعو إلى العمل به. بعلم أي بأمر يلقيه الله في القلب، فهي مباحة بأمر ألقاه الله في قلوب الناس، وهذا في الحقيقة يعني تكلف لا داعي له إذا عرفنا حقائق هذه المسائل. قال: وهو في قول طريق شرعي. الإلهام، بعض الناس يقولون الإلهام طريق شرعي تعرف به الأحكام، تعرف به الأحكام، والحقيقة أن الإلهام بمعنى ما يقذف في القلب ليس طريقا شرعيا، ليس طريقا شرعيا، وقد أدخل على كثير من المسلمين الفساد. فيأتي الشيخ، شيخ الطريقة، يأتي بشيء ثم يقال: من أين هذا؟ قالوا: ألهم إلهاما، ألهم إلهاما، ما جاءت البدع إلا من هذا. وأما الإلهام بمعنى الهداية بأسبابها فنعم طريق شرعي، وقد يعطي الله بعض عباده قوة في هذا الباب أكثر من غيره، أكثر من غيره، لكن هذا بالأسباب المعلومة مثل النظر في الأدلة ونحو ذلك. ولذلك تجد أن العلماء يتفاوتون، تجد أن عالما يقرأ نصا فيستخرج حكما، وآخر يستخرج 100 حكم، والشافعي يقول إنه تدبر في آية في ليلة فاستخرج منها أكثر من 100 حكم. فهذا نعم صحيح، الهداية بأسبابها هذا أمر شرعي، وهو غير الإلهام الذي ذكرنا أن معناه أنه ما يوقع في القلب فإنه لا تعرف به الأحكام. نعم. قال: وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به يدعو إلى العمل به، وهو في قول طريق شرعي. نعم. فصل: الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة المنع، ومنه الحكمة، ويأتي أيضا بمعنى القضاء، ومنه سمي القاضي حاكما. والصحيح أن معنى القضاء يرجع إلى المعنى الأول، لأن القضاء يمنع من الظلم فسمي حكما. والحكم في الاصطلاح العام هو نسبة أمر إلى شيء نسبة تامة، نسبة أمر إلى شيء نسبة تامة، يقع في اللغة ويقع في العرف ويقع في الشرع، نسبة أمر إلى شيء نسبة تامة. وأما الحكم الشرعي يعني الحكم في الشرع فهو نوعان: حكم قدري، وهذا لا يتكلم عنه الفقهاء، وحكم شرعي، وهذا الذي يتكلم عنه الفقهاء. قال المصنف: الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. هذا الحكم الشرعي بمعناه العام. وإذا أردنا تعريفه عند الفقهاء والأصوليين يعني مدلول خطاب الشرع تدخل فيه العقيدة ويدخل فيه كل شيء يتعلق بالشرع، لكن إذا أردنا تعريفه عند الأصوليين والفقهاء فإننا نقول هو مدلول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وأدق منه أن نقول خطاب الشرع ومدلوله، خطاب الشرع ومدلوله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. نقول خطاب الشرع ومدلوله لأن الصحيح أن الحكم هو الخطاب والمدلول، فيطلق الحكم على الخطاب ويطلق على المدلول. المتعلق بأفعال، الأفعال هنا تقابل الترك، الفعل هنا ما يقابل الترك، والترك في الشرع فعل، يعني من حيث اللغة والاستعمال الفعل ما يقابل الترك، ومن حيث الشرع الترك فعل، الترك فعل بالاقتضاء يعني بالطلب، والتخيير يعني بالتسوية، والوضع يعني بجعل ذلك علامة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم. والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، فهو قول مفيد يسمعه غير المتكلم، قول مفيد يسمعه غير المتكلم. نعم. ويسمى به الكلام في الأزل في قول. نعم، ويسمى به الكلام في الأزل في قول. تقدم أن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، فالله يتكلم متى شاء إذا شاء، ولا داعي لهذا البحث بناء على هذه العقيدة، بناء على هذه العقيدة، فالله عز وجل كان متكلما ولا زال متكلما ويتكلم متى شاء، فتكلم بالقرآن حيث شاء، وسمعه منه جبريل عليه السلام، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وأسمعه لأمته، وقد نزل في 23 سنة، في 23 سنة، فلا داعي لمسألة الخطاب هل يوصف به الكلام، لأن هذا مبني على من يرى أن كلام الله قديم فقط. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فيقولون كلام الله قديم النوع وهو حادث الأحاد، وما دام ذلك كذلك فإنه خاطب عباده بالشرع حيث شاء أن يتكلم سبحانه وتعالى. نعم. ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب. هنا يقول إن ورد الخطاب فلا يخلو من أحوال، إما أن يرد بطلب أو اقتضاء أو وضع، يرد بطلب أو تخيير أو وضع. فإن ورد بطلب فهو على 4 أقسام، إما أن يكون الطلب جازما فهو إيجاب، وإما أن يكون طلب الفعل جازما فهو إيجاب، وإما أن يكون طلب الفعل غير جازم فهو ندب، وإما أن يكون طلب الترك جازما فهو تحريم، وإما أن يكون طلب الترك غير جازم فهو كراهة. فهذه 4، طلب فعل قسمان بجزم وبدون جزم، طلب ترك قسمان بجزم وبدون جزم، وإن جاء اقتضاء وإن جاء تخييرا فهو الإباحة. التخيير بمعنى التسوية، ليس مطلق التخيير، لأن الندب فيه تخيير والكراهة فيها نوع تخيير، وإنما مقصود بالتخيير هنا التسوية فهو إباحة، وإن لم يكن الحكم الشرعي من هذه الأقسام فهو وضعي كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. نعم. أو لا معه فندب، أي لا مع الجزم فندب. نعم. أو بطلب ترك معه، أي مع الجزم، فتحريم. نعم. أو لا معه فكراهة. نعم. أو بتخيير فإباحة. وبهذا عرفت تعريف هذه الأحكام، فالواجب ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، والمندوب ما طلب الشرع فعله من غير جزم، والمحرم ما طلب الشرع فعله تركه مع جزم، والمكروه ما طلب الشرع تركه من غير جزم، والمباح ما سوى الشرع بين طرفيه الفعل والترك، والوضع ما عدا ذلك، وسنذكر تعريفا له عندما نصل إليه. نعم. وإلا فوضعي والمشكوك ليس بحكم. إن كان هذا المشكوك فيه مطلقا فهذا ليس موجودا في الحكم الشرعي، يعني المشكوك فيه ما تدري هل هو طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير، هذا الفعل ما تدري هل طلبت شرع فعله أو طلب تركه أو خيرك فيه، ما تدري. إن كان المقصود مطلقا فهذا غير موجود، فإن الشريعة قد بينت الأحكام كلها. وإن كان المقصود عند الناظر فنعم، حال الشك ليس هنا حكم، فنقول له ابحث عن الحكم، فلا يتعلق به تحريم ولا إيجاب ولا إباحة في حقه. وماذا يتعلق؟ وجوب التعلم، فنقول يجب عليك أن تعرف حكمه وأن تسأل عن حكمه، فيجب عليه أن يبحث عما يزيل الشك. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. يعني الحمد لله الآن انتهينا من المقدمات التي تحتاج إلى شيء من الوقفة وعدم السرعة. من الآن في الأحكام يعني كثير من الأمور واضحة فسنمر عليها سريعا، لكن أنا لست من الذين يعني يمررون الجمل على أنها واضحة، لا بد أن نقف وقفات ولكن يسيرة، ولكن يعني يسيرة، ولكني لازلت أقول إن شاء الله أن سنختم يعني هذا الكتاب، وإن شاء الله سأجيز كل من واظب على الدرس بشرحي، كل من واظب على الدرس ولم يترك منه شيئا إلا لأمر عارض فإني سأجيز الإخوة بشرحي لهذا يعني المختصر في ختام المجالس إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.